ذلك

الأكمى والأبرص وأحيي الموتى

قل يا أهل ولا تؤمنوا إلا لمن

أنفسهم ذكروا

فآتاهم الله ثواب الدنيا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما كان قولهم وتنازعتم في الأمر

لهم الأنبياء

وَإِذْ